حصريا على موقع djkimo.com. شبعان من يومي والتباصيل غير مغرق شرق وغرب وعمري مميل اسمي مسمع برا وجوه وصبح وليل اسد عايش وسط الغابة حواليا ذئاب ولا يشغلني سايبكوا بتهرس لانتوا كلاب العز الحالي مش ناقصا انفاق وبدون اصحاب انا قاعد والحالي وفي ايدي الكاس كل ما بحسب في اللي باعوني يطلع رخاص نسيوا ان انا مؤسس ليهم حب الناس انا اللي بتمشوا على حس وتتباهوا بيه انا اللي لازم تذكروا اسمه وتلزقوا فيه ايوه بطول عملت اللي انتوا بتحكوا عليه الشعرية دي معروفة بالأساس فدي كوتشيكا معروف بالرئيس وسط الناس عمره ما بأيها أجسام وبطوله يا رخاص حتى الشبل ده عمال يكبر بقى بيخيب نسي أصله طبعه الواطي وده جاي يخيب اوعك تنسى يا عمنا يوم ده انا عمك عيب عملنا الخير للكل يا ريت افتكرونا يوم كل ما خط الخطوة الاقي فيها سموم تعبين عايشة وسطينا حية وأداة بتحوم انا بطولي وشهدو أسد كابيس الكوكب بقى محتاج جدعان تيجي من الصين رغم انكو تصدر اول من البكسين عرفتك ايوه خلاص عارفك محتاج جنيهين هو اشمعنى بتحتاجني لما بتحتاج رن عليا بدون مصلحة ولا استنتاج مش لازم تطلبني عشان في كاشات ماني هات محمد تيمو راجل معروف يا زمالة محبوب أرض النمسا جدعان يا زمالة فيها أسود محمد سعيد وشاب يابا ومعانا كتكوت أنا الفهمان أنا الداريان أنا العائل ومش خيبان انا عمري ما شفت السمكة يا ابويا تتحدى الحوت ولا عمري لمحت قرود الغابة بنفسه اسود وجود كوتشيكا الغلبة ما اسمعش الواحد صوت عم الشغلة وكله بيحكي ويضحك بيه واي حقود بيفكر يهرق اوام يلغيه كوتشيكا الغلبة ماركة مسجلة واسألوا عليه حصرياً على موقع